هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، يقول الشاعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله: أنت مثل الورى خلقا وتكوينا، أم كالملائك شفافين صافينا، لولا فضائل في ذاتك اكتملت، ما شرف الله قدر الآدميين. حبيبي يا رسول الله. هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: تلألؤا ببهاك، والليل صبحا قد غدا بضياك، بك يا حبيب الله قد عم الهدى، لولاك من زاح الدجى لولاك، ولظل يعبد بعضنا أبعاضنا والنار والأحجار والأفلاك، ولهيبت منا العقول ولم نزل نرتاد شرا مطبقا وهلاك. سبحان من أعطاك أبهى صورة وحباك أنقى جوهر وهداك، آواك من يتم وصانك من هوى، ولخير كل الخلق قد رباك. فيك الحياء وطهر قلب لم يحز شبها له في ذا الوجود سواك، فيك الشجاعة والسماحة والندى والصدق والإخلاص ما أسماك، فيك العدالة كمس موت بقدرها ورفعتها فوق الذرى بتقاك. لو تسرق الزهراء تقطع كفها، إن الأبوة لا تعوق ذاك. كم أودع الكفار عندك ما لهم، لم يأمنوا يا سيدي إلا وبرغم أن الكافرين تجمعوا كي يقتلوك صدقت من عاداك، وتركت من أدى الأمانة للأولى حشدوا لقتلك عصبة فتاك. أما الوفاء فليس يحلو ذكره إلا إذا قرن الوفاء بسنا، لم تنس في يوم خديجة أو تقف عن ذكرها بالخير ما أوفاك. هادت فؤادك يا حبيب قلادة كانت لها وترقرقت عيناك، من للتواضع مثل شخصك في الورى يحكي بذلك كل من لاقاك. يا سعد من نعموا بقربك، إنهم من رفق قلبك تهيموا بهواك، وبكوا مخافة فرقة في جنة لم يسعدوا إن يحرموا رؤياك. لم تطلب الدنيا ولو قد شئتها لتسابقت حتى تنال رضاك، لا بريقها ونعيمها، كمسافر قد عشتها دنياك. ما لي وللدنيا جعلت تقولها في لهفة شوقا إلى أخراك. صلى عليك الله يا خير الورى وعلى جميع العالمين أولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، كان يخاف عليهم فيخافون عليه أكثر، يدعو لهم في جوف الليل ويفدونه بالروح والمال والأهل. إذا ابتسم أشرقت الدنيا، وإذا تألم اضطربت قلوبهم قبل أن ينطق. هذا هو الحب. اعداد وتقديم محمد الجهري، يأتيكم في 3:15 فجرا على إذاعة مصر الأولى. هنا القاهرة، أيها المستمع الكريم، إلى حلقة جديدة في طريق النور، تملأها كلمات عاطرة بالإيمان مفعمة بالمحبة والسلام. فيض النور ويا نبع البشرى، يا فيض النور، ها أنا ذا تطرعني النجوى فأظل أدور. تمتمت بذكرك في خلواتي، وجهرت بحبك في صلواتي، وأنا المستغرق في ذاتك في فيض صفائك وصفاتك. أفتح عيني فتعشيني أقباس النور، تحملني جلوات الرؤيا وأنا مبهور. يا فيض النور ويا نبع البشرى، يا فيض النور. لا تغلق بابك في وجهي فأنا ملهوف للقاك، لا تبعد نورك عن أفقي، فأنا منتظر لسماك. لا تحرم عيني باصرتي، فضياء عيوني بعض هداك. وأنا أدعوك وأخشاك، وأنا أنتظر عطاياك، وأنا أتقلب في مغناك، ويظللني إحسان نداك. لا تغلق بابك في وجهي، عبدك لم يحرم حين رجاك. في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم يضمنا في طريق النور لقاء جديد إن شاء الله. في طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشة. نستمع الآن سيداتي سادتي إلى هذا الابتهال من الشيخ علي محمود: بشراك يا نفس إن الصوم زكاك. بشراك يا نفس إن الصوم زكاك، وربنا كرما بالخير أبدا. Be my. يتبع